القاهرة تقدم نجم في سماء الزمان بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي. نجم في سماء الزمان. حلقات مسلسلة بطولة الفنان يوسف شعبان مع الفنانة القديرة سهير المرشدي، سمير حسني وهناء عبد الفتاح، فاروق الرشيدي ومحي الدين عبد المحسن، محمد ولاء الدين وفاروق يوسف، بالاشتراك مع الفنانة سوسن بدر. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها لكم عمر بطيشة وهالة الحديدي، الإخراج سمير زين. لا تقل هذا يا مولاي، إنك لن تموت. بل كلنا سنموت، ليس لنا نهاية سوى الموت. كم كنت أود لو أحيا 10 أعمار لأجاهد الفرنجة وأطردهم حتى آخر جندي من بلاد الشام، لكن هكذا شاء الله، وكل ما يشاء الله خير. أولاي اسمع لي يا قرقوش، اسمع لي، لقد وليت أبنائي على البلاد من بعدي، ووليت أخي العادل أيضا على الجزيرة، لكني أعلم أنهم ما زالوا شبابا، فيه من دفاع الشباب، وأن أخي العادل لن يهدأ حتى يستولي على العرش. لذلك فأنا أريد منك شيئا محددا. مرني يا مولاي بما تشاء. اذهب حالا إلى مصر، فهي حاضرة الملك، وقف إلى جوار والدي العزيز عثمان حتى تحافظ على وحدة الدولة ويستمر الجهاد ضد الفرنجة. أعدك يا مولاي. يا رب يا رب، اشهد أني كنت حريصا على جهاد أعدائك حتى آخر لحظة في عمري، حتى آخر لحظة. مولاي رحل صلاح الدين عن الدنيا، ورحل قرقوش عن الشام، وفي مصر وضع نفسه في خدمة العزيز عثمان، وتوالت الأحداث سريعا. يا عمي قرقوش. ماذا يا مولاي العزيز؟ يا ابن أغلى الناس، إني راحل إلى دمشق لخلع أخي الأفضل، لأنه أساء السيرة واتبع أهواء وزيره ابن الأثير، وإن لم أسارع لحسم الأمر فربما ضاعت دمشق كلها من أيدينا. كم يحز في نفسي أن يقف أبناء صلاح الدين في مواجهة بعضهم البعض. لا بد مما ليس منه بد يا عماه. والمطلوب مني أن تكون نائبا لي أثناء غيابي عن مصر، وأن تحافظ على البلد وتحكم حركة المماليك. اطمئن يا مولاي، سيكون كل شيء كما تحب. هم أبناء صلاح الدين قد انقسموا على أنفسهم، ولن أكون أنا العادل أخا صلاح الدين إذا لم أجعل هذا الخلاف ينتهي بوصولي أنا إلى عرش السلطنة، سلطنة مصر والشام معا. يا حاجب. مولاي العادل. اسمع أيها الحاجب، إنني أريدك في مهمة سرية لا أريد أن يعلم بها مخلوق غيرنا. تأمر يا مولاي. إن جيش مصر يتكون من مجموعتين كبيرتين، الأولى هي الأسدية أتبع أسد الدين شركوه عم صلاح الدين، والثانية هي الصلاحية أتبع صلاح الدين نفسه. هذا شيء معروف يا مولاي. أريدك أن توقع بين الفريقين ولتهتم أكثر بالأسدية، قل لهم إن الملك العزيز يهتم بالصلاحية أكثر منهم لأنهم أتباع أبيه، وإن عليهم ألا يسكتوا على ذلك، ولتبدأ بقائدهم أبي الهيجاء السمين فإنه مغرم بالمخالفة. أعدك يا مولاي أن يتم كل شيء كما تحب. ماذا تقول يا أبا الهيجاء يا سمين؟ أقول يا مولاي العزيز إن الأسدية التي جعلتني كبيرا عليها لن تحارب معك. هو العصيان إذن؟ لقد كنا نعصي أباك، فهل نعجز اليوم عن عصيانك أنت؟ ولتعلم جيدا أننا لن نسكت طالما بقيت تفضل علينا الجنود الصلاحية. أقسم إني لا أفضلهم عليكم، فإنكم جميعا رجال. لا لا تحاول خداعي بإذنك. مولاي أبا الهجاء السمين، ما دمت قد أعلنت العصيان فمن الخطر أن تبقى هنا أنت ورجالك. هذا صحيح. ماذا تنوي يا مولاي؟ سأنسحب بجنودي في الليل. رائع. لكن هناك شيء آخر لا يتوقعه الملك العزيز. ما هو يا مولاي؟ سأؤلب عليه الأسدية الموجودين بمصر. هذه هي الأفكار المدهشة، وسأذهب باسمك إلى الأسدية في مصر. يا حجاب، اجمعوا لي رؤساء الأسدية بمصر، أريدهم فورا. فيما يريدنا. اللهم سلم، أنا لا أخاف الملك العزيز كما أخاف قراقوش هذا. إنه رجل لا يعرف الهزل. لقد جاء، فلنقف له. ها، كيف الحال يا زعماء المتمردين؟ نحن لم نتمرد. اصمت. ألا تسمح لنا بالجلوس بدلا من هذه الوقفة؟ أقسم لو جلس أحدكم لأقطعن رأسه. يا سياف. مولاي. قف على باب هذه القاعة، فمن جلس من هؤلاء فلتضرب رأسه. أمرك يا سيدي. مولاي قرقوش، إنك من الأسدية مثلنا، فكيف تعاملنا هذه المعاملة؟ أنا قبل أن أكون أسديا تربيت في البيت الأيوبي، شاركت في تأسيس هذه الدولة التي أعز الله بها الإسلام، ولن أسمح ليد بأن تمتد لها بسوء. وليكن في علمكم أني أضع وراء كل منكم من يأتيني بحركاته وسكناته، ولو علمت أن أحدكم فكر بينه وبين نفسه في الخروج على الطاعة فسيكون هذا آخر يوم في حياته. نجح بهاء الدين قراقوش في الحفاظ على الدولة الأيوبية بمصر رغم غياب صاحب الدولة. نجح فيما فشل فيه الملك العزيز نفسه، وظل الرجل وفيا للبيت الأيوبي الذي تربى فيه. وقف إلى جوار الملك العزيز في كل المواقف، لكن الملك العزيز لم يلبث أن أصيب وهو في ريعان شبابه إصابة قاتلة. وها هو يطلب قراقوش وهو في النزع الأخير. قراقوش مولاي، قد أذن المؤذن بالرحيل وأبنائي صغار، وقد أوصيت بعدي لولد المنصور. بل ستشفى يا مولاي، ولن يحكم البلاد غيرك. لا لا أظن. المهم اسمع لي، إن ولد المنصور طفل في التاسعة ويحتاج إلى من يقف إلى جواره. أنا خادمك وخادم أبيك وجدك يا مولاي العزيز. فلتخدمني في ولدي إذن. إنه أمانة في عنقي يا مولاي. الآن إذن أموت مطمئنا. رحمة الله عليك يا مولاي وولدي، رحمة الله عليك. يقول الدكتور عبد اللطيف حمزة في مقدمة كتابه حكم قراقوش: أجلس المنصور على السرير غداة اليوم التالي لموت أبيه، ووقف إلى جانبه الأمير بهاء الدين قراقوش يلي حكمه ويحوط ملكه ويسوس رعيته ويرعى بذلك عهد العزيز. لكن آه من أطماع بني أيوب في عرش مصر. مالك يا قراقوش؟ حزين يا عائشة. والسبب؟ المماليك انقسموا كالعادة إلى فريقين، الأسدية أي مماليك أسد الدين شركوه، والصلاحية أي مماليك صلاح الدين، واختار فريق منهما الملك الأفضل ابن صلاح الدين ليتولى الوصاية على مصر، واختار الفريق الآخر الملك العادل أخا صلاح الدين. ولا أظن أن الأيام القادمة ستعرف الهدوء. وأنت يا قراقوش ما رأيك أنت؟ أنا أصبحت شيخا وضغط بهذه الخلافات. وأعلم أن المنصور لا يمكن أن يستمر في الحكم طويلا، وأعترف أني ضعيف أمام هذه الأسرة الأيوبية. والعمل؟ لا أدري يا عائشة، لا أدري. ادخلي يا ليلى. مولاي قراقوش، وصل الملك الأفضل إلى مشارف القاهرة ليكون وصيا على ابن أخيه. رأيت يا عائشة؟ إنها بداية الاضطراب. اللهم سلم، اللهم سلم. نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع سهير البدراوي ونظير عبد الجابر، باسم محفوظ وإسماعيل عبد الفتاح، مع أحمد حسن. المخرج المساعد نانيس أبو زيد. نجم في سماء الزمان حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد، يرويها عمر بطيشة وهالة الحديدي. الإخراج سمير زين.